The شاف تقدر تزهاد تلعب بيها كاع صوص ديبلاسي. بون صدعني المترونوم صاي اولا لا جو ترانسبيري جدك. بون سيتي جوست ان تيست مي اوغوزمون. بون صح ها والله والله عرقت جي جي جيت